ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم البشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه الرابع والخمسون. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن حمزة الزياتي قال انه قال سمعت مرة الحمدانية سمع مرة الحمداني من الحارث شيئا فقال له اقعد بالباب. قال فدخل مرة واخذ سيفه قال واحس الحارث بالشر فذهب. هذا الاسناد رجال اسناد اربعة. اولا حمزة الزيات حمزة الزيات قتيبة وجرير تقدم مضى. حمزة الزيات هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن عمارة الزيات القارئ وابو عمارة الكوفي التميمي مولاهم احد بدور السبعة. وحمزة مع ازكاهم من متورع اماما صبورا للقران مرتلا. هذا هو حمزة. قال ماذا وهو من الطبقة السابعة تقريبا يقول صدوق زاهد ربما وهي من السابعة. الثاني مرة الحمداني مرة بن شراحيل الحمداني السكسكي أبو إسماعيل الكوفي المعروف بمرة الطيب ومرة الخير لقب بذلك لعبادته وقالوا سجد حتى أكل جبهته التراب. كان من عباده ومن جفاة التابعين ومن عبادهم وفقهائهم في التقريب في قصر عبيد من الثانية مخضرة وله في صحيح مسلم ثلاثة أحاديث برقم كذا وكذا. وأما الباقيان تقدمان. شرح الأثر عن حمزة الزيات التميمي لمولاهم أبي عمارة الكوفي أنه قال سمع مرة ضم الميم وتشديد الراء ابن شراحيل مرة ابن شراحيل الحمداني بفتح الهاء وسكون الميم وذلك مهملة نسبة إلى همدان شعب عظيم من قحطان من الحارث متعلق بسمع أي سمع من الحارث الأعور الذي تقدم ذكره وهو الكذاب والحارث الكذاب شيئا أي من البدعة من انحرافاته وتشيعه سمع منه كلاما. هذا إمام مرة الهمداني إمام من التابعين سني يعني من رؤوس أهل السنة والجماعة. فقال له أي قال مرة للحارث اقعد الباب انتظرني شوية تظلني حتى أتيك أقعد على الباب. فقال حمزة قال حمزة فدخل مرة أي بيته وأخذ سيفه. هذا الظاهر أنه يريد تهديده لعله أراد أن يخوفه به وإلا ما يستطيع أن يقتله. قال وأحس الحارث بالشر أي لما أمره بالقعود على الباب علم أنه أضمر له الشر. ما دخل البيت إلا للشر. قال ماذا فذهب شرك. قال النبي رحمه الله تعالى قل وأحس إلى آخره هكذا ضبطناه في أصول محمد أصول محققة أحس ووقع في كثير من الأصول وأكثرها حس بغير ألف وهما لغتان حس وأحس ولكن أحس أبصر وأشعر بها جاء القرآن العزيز لما أحس عيسى. قال جواري وآخرون حس وأحس لغتان بمعنى عليما وأيقنا. وأما قول الفقهاء وأصحاب الأصول الحاسة والحواس الخمس فإنما يصح على اللغة القليلة حس بغير ألف والكثير في حس بغير ألف أن يكون بمعنى قتل قتله حسه بمعنى قتله لكن هنا لا يناسب. فذهب ذهب الحريص من ذلك المكان لأن لا يلحقه ضرر من مرة. والله تعالى أعلم الصواب وإلى المرجع والمعروف. إذا هذا عرفنا أن الحارث اشتهر أمره بحيث أن كل أهل السنة والجماعة أن كل من ينتسب إلى السنة كانوا يردون عليه بحيث أنه مرة الحمداني تعدده في السيف. قال أبو صنف رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة أول كتاب. وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون أنه قال قال لنا إبراهيم إياكم المغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. هذا يعني أولا إسناده خمسة. عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي الحافظ بن سلم تقدم. عبد الرحمن بن مهدي الثاني العنبري الإمام الحجة الوصي صفات تقدم. هذا من الطبقة عبد الرحمن بن مهدي الطبقة التاسعة. الثالث حماد بن زيد بن جرهام أبو إسماعيل البصري الحافظ الحجة الثبت تقدم أيضا ومن الطبقة الثامنة. الخامس والرابع بن عون هو عبد الله بن عون أرطبان أبو عون البصري صفات الثبت الفقه العابد تقدم ترجمته ومن الطبقة الخامسة. الخامس إبراهيم بن يزيد النخعي الإمام الفتوى الكوفي تقدم أيضا من الطبقة الخامسة. شرح العسر عن عبد الله بن عون أنه قال قال لنا إبراهيم من هو إبراهيم النخعي إبراهيم النخعي إياكم ومغيرة بن سعيد هم طلاب العلم لما اجتمعوا إليه يحذرهم ويقول لهم إياكم هذا المبتدع والمغيرة ابن سعيد أيحذر مجالسته فإيا منصوب بجعل معذوب وجوبا لكونه تحذيرا كما قال في خلاصة إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استثاره وجف. والمغيرة ابن سعيد هذا والمغيرة ابن سعيد هذا هو البجلي أبو عبد الله الكوفي الرافضي كذاب. قال حماد بن عيسى الجهني حدثني أبو يعقوب الكوفي قال سمعت مغيرة ابن سعيد يقول سألت أبا جعفر كيف أصبحت. أبو جعفر هذا هو الإمام الذي يكذب عليه جعفر أبو جعفر محمد بن محمد الباكر محمد بن علي محمد الباكر كيف أصبحت. قال أصبحت برسول الله صلى الله عليه وسلم خائفا وأصبح الناس كلهم برسول الله آمنين يعني معناه أعداؤه كفروا علي. وروي عن الشعبية أنه قال المغيرة ما فعل حب علي ما فعل حب علي مغيرة قال في العظم والعصب والعروق دخل. قال الشباب حدثنا عبد العال بن ابي مساور قال سمعت مغيرة بن سعيد كذاب يقول ان الله امر بالعدل ما المراد علي والاحسان فاطمه وايتاء ذي القربى الحسن والحسين وينهى عن الفحشاء والمنكر. قال فلان افحش الناس ومنكر ومنكر فلان يريد الى الصحابه الاخيار ابا بكر وعمر الى الله اكبر الى هذا الحد. وقال جرير بن عبد الحميد كان مغيرة بن سعيد كذابا ساهرا. وقال جوزجاني قتل المغيرة على ادعاء النبوة كان أشعر النيران بكوفة على التمويه والشعبذة حتى أجاب خلق. وقال أبو معاوية عن عمش قال جاءني مغيرة فلما صار على عتبة الباب وسب إلى البيت دخل على طول فقلت ما شأنك. قال إن حيطانكم هذه لخبيثة. ثم قال طوبى لمن يروى من ماء الفرات. فقلت ولن أجرب الغيب دائما نجرب. قال إنه يلقى في المحيط والجير. قلت من أين تشرب. قال من بئر يدعي أنها يعني بارك في علي. قال الأعمش فقلت والله لأسألنه. فقلت كان علي وحي الموتى أنت تعتقد هذا. قال إيه والذي نفسي بيدي لو شاء أحيا عادا وثمود. قلت من أين علمت ذلك. قال أتيت بعض أهل البيت فسقاني شربة من ماء فما بقي شيء إلا وقد علمته يعني هذيك الشفال إيش أن خبايا السماوات والأرض والدور كلها وكان من ألحان الناس وبعد ذلك مع هذه الدعوة الكاذبة كان يعني يلحن في لسانه. فخرج من البيت وهو يقول كيف الطريق إلى بني حرام ما يعرف إلى بني حرام أين الطريق إلى بني حرام. الله أستعان. وقال أبو معاوية أول من سمعت ينتقص أبا بكر وعمر المغيرة مصبوها هذا وكثير النواه. سمعت أبا جعفر يقول برئ الله ورسوله من المغيرة من سعيد يتبرع منه وبيان من سمعان فإنه ما كذب علينا على البيت. قال عبد الله بن صالح العجري حدثنا أبو ضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن الحسن قال دخل علي مغيرة بن سعيد وأنا شاب وكنت أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر من قرابتي وشبهي وعمله فيه. ثم ذكر أبا بكر وعمر فلعنهما. فقلت يا عدو الله عندي تلعنهما؟ قال فخنقت خنقا حتى أدلع لسانه. الله سبحانه. وأجائب كثيرة. وأخيرا ماذا؟ أخيرا قال رأيت، قال أبو بكر بن عياش رأيت خالد بن عبد الله الكسري هو الذي طلبه حين أوتي بمغيرة بن سعيد وأتباعه فقتل منهم رجلا، ثم قال لمغيرة من أصحابها، ثم قال لمغيرة حيدي أنك تدعي هذا، وكان يريهم أنه يحيي الموتى، فقال والله ما أحيي الموتى، خلاص هذا كذب. فأمر خالد بطن قصب فأضرم نارا، ثم قال لمغيرة اعتنقه اركض أنك تدعي، فأبى. فعاد رجل من أصحابه فاعتنقه، يحبونه حبا لما أبى مغيرة المفروض أتباعه كذب، لكن رجل منهم دخل في ذلك النار، في تلك النار شدة حبه له والنار تأخذه. فقال خالد هذا والله حق منك بالرئاسة، أنت تكذب، هذا الصادق في حبه لك هذا لو كان رئيس معقول هذا، أما أنت فقد بارك. ثم قتله وقتل أصحابه، قتل في حدود 20 و100 أنت. هذا هو المغيرة ابن سعيد. وابو عبد الرحمن قال انه في شرحه قيل هو شقيق الضبي الكوفي الخاص، وقيل هو سلمة بن عبد الرحمن النخعي، وكلاهما يكنى ابو عبد الرحيم وهما ضعيفان، لكن الظاهر انه شقيق الضبي كما سياتي عن الدولابي. وشقيق بن عبد الله الضبي من قدماء الخوارج، صدوق في نفسه، كان يقص بالكوفه، وكان ابو عبد الرحمن السلمي يضم. ودخل وذكر الدولابي في الكنى انه المراد بقول ابراهيم النخعي اياكم ابو عبد الرحيم والمغيرة ابن سعيد. وفي ثقات ابن حبان شكيب بن عبد الله الضبي عداد في اهل الكوفه، رواه ابو حصين وعاصم بن عبد النجود فهو هو. وقال ابن مديني سالت جرير عنه فقال كان صاحب كلام الى اخره، وهذا يظن كذبه، فانهما كذابان الفاظ فيه للتعليق، اي لانهما كذابان، يعني المغيره بن سعيد ابو عبد الرحمن هذا الضبي كلاهما كذابان. فهذا هي البيان بعيوب او كشف عيوب الرؤى. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل اليه اول الكتاب حدثنا ابو كامل الجهدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا ناتي ابا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمه ايفاع، فكان يقول لنا لا تجالس القصاص غير ابي الاحوص واياكم شكيكا. قال وكان الشكيك هذا يرى راي الخوارج وليس بابي وائل. قال رجال الإسناد أربعة، أبو كامل الجهدري اسمه بضير بن حسين بن طلحة البصري، أبو كامل الجهدري بن أخي كامل بن طلحة، وهذا أول نوع لذكره، ولو في هذا الكتاب تقريبا 135 حديثا. قال في التقريب ثقة حديث من عشرة. الثاني حماد بن زيد تقدم قريبا. الثالث عاصم بن بهدلة، بهدلة في موحدة وسكون الهاء، وهو ابن أبي النجود الأسدي مولاهم أبو بكر الكوفي المقري أحد البدور السبعة. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحصن بالإتقان كان مفضلا، هو هذا عاصم في القرآن عمدة بدل من البدور السبعة، وفي الحديث صدوق صدوق له أوهام حجة لقراءة من السادسة يقول في التقريب كذا. وله في هذا الكتاب عند مسلم سوى ليس له سوى حديث أبي بن كعب الذي في قدر يأتي برقم 762. الرابع أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب بن ربيعة التصغير الكوفي القارئ لأبي صعبة، وهذا أول مع لذكره، وله في هذا الكتاب 6 أحاديث برقم كذا وكذا. شرح الآثر العظيم بدلة أنه قال كنا نأتي أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب السلمي نسبة إلى سليم قبيلة من العرب مشهورة مقابل لها سليم بن منصور بن عكرمة بن قيس عيلان بن مضر على عثمان، ونحن غلمة جملة حالية فكسر بضم وأنا بضم الغين المعجمة وسكون اللام جمع غلام بضم ليه غلمة اسمه غلام فعلت، ونحن غلمة ما هو بضم كسري بكسري بكسري بكسري غين معجمة وسكون اللام غير الماء جمع غلام واسم الغلام يطلق على الصبي من حين ولده على اختلاف حالاته الى ان يبلغ سمى غلام. وهنا فيه لاخير وقد نظمت الاسماء التي تطلق على الانسان من حين كونه في بطن امه الى ان يموت، من حين كونه جنينا الى ان يموت. فقلت اعلم هداك الله ان الولد دعوه بالجنين حتى يولد، من منذ ان صار انعقد في بطن امه الى ان يولد يسمى جنين، ثم صبيا للفطام يدعى الى ان يفطم من لبن امه زاد صبي، ثم الى 70 غلاما يرعى الى 70، ويافع بعشرة حزور الى 10 يسمى يافع، حزور لخمس عشرة اتاك الخبر، وقمود لخمس والعشرين، ثم عنطنة الى 30 يؤم، ثم لأربعين قل مميل، ثم الى 50 قال كهل، الى 80 بشيخ يعلى هذا يسمى شيخ، ثم الى اذا زاد بهم من نجلة هم هذا اكبر من الشيخ، وهكذا اورده الاعلام فاحفظ كل حافظ امام. هذه تطورات الانسان كلما يعني جاوز فترة من عمره له اسماء خاصة. هذه ولما كان غلام طلق على الصبي من حين يولد على اختلاف حالاته الى ان يبلغ قيده بقول ايفاع، ونحن غلمة ايفاع اي مقاربون، اشارة الى ان مراد بالغلمة هنا هم البالغون او المقاربون للبلوغ، لان الايفاع فتهمزة هم الشبابة البالغون او المقاربون للبلوغ ايفاع. يقال غلام يافع ويفاع ويفاع كل فتحات اذا شب وبلغ او كاد يبلغ الى اخره. فكان ابو عبد الرحمن السلمي يقول لنا لا تجالس القصار، بالضم جمع قاف وهو الذي يقرا القصص على الناس يسمونه قاف. على اهل اللغه القصه الامر والخبر، وقد اقتصصت الحديث اذا رويته على وجهه وقص عليه الخبر قصصا بفتح القاف، والاسم ايضا القصص بالفتح، والقصص بالكسر اسم جمع للقصه، اسم جمع للقصة، اسم جمع للقصة غير أبي الأحواصي بمعنى بنصب غير بدلا من القصاص، وهذا هو المختار غير بدل لوقوع الاستثناء بعد نهي، ويجوز نصبه على الاستثناء كما قال في خلاصة ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي ينتقب، إتباع ما اتصل غنص منقطع وعن تنين في جدان وقع. هنا غير لكن غير حكمها حكم إب حكم الا في اعرابها جميعا. واستثني ناصبا بليس وخلا ايش معنى؟ واستثني مجرورا بغير معربه بما لمستثنى بإلا مصيبا. بما لمستثنى إلا مصيبا. فكل الاحكام التي تلي يعني تتولى او تكون على الا لإلا تكون لغير. فإذا وقعت لا تجالس القصاص غير عز. فإذا وقع فإذا وقعت بعد نهي أو نفي قال إلا وبعد نفي أو كنفي إن تخيب إتباع ما اتصل، وهنا إتباع إبدال أحسن. ويجلس الثاني والسنة وإياكم وشكيقا، تقدم إعراب هذا التركيب وشكيق، هذا هو قال القاضي، قال هذا قال القاضي عياض هو شكيق الضبي الكوفي القاصد ضعفه النسائي كنيته أبو عبد الرحيم، قال بعضهم هو أبو عبد الرحيم الذي حذر منه إبراهيم النخعي قبل هذا في الكتاب، وقيل إن أبا عبد الرحيم الذي حذر منه إبراهيم وسلمة ابن عبد الرحمن النخعي، ذكر ذلك ابن أبي حاتم الرازي في كتابه أنني مدين. ثم بين مسلم رحمه الله تعالى سبب نهي أبي عبد الرحمن السلمي عن مجالسة شكيق هذا، وقال وكان شكيق هذا أي الذي وقع التحذير منه لمجالسته، التحذير هنا عن مجالسته يرى رأي الخوارج، هذا هو السبب، لأن أهل البدع لا يجالسون. لماذا؟ يعني لأن أمراضهم تعدي تتعدى هذه الوساوس وهذه التخيلات وهذه الأباطل. الإنسان خاصة إذا كان إلى ذلك يتحصن بعلم الكتاب والسنة لا يستطيع، يدخلنا على الشكوك والظنون الباطلة، فلذلك الحذر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بخروج الدجال فابعدوا فاهربوا منه، لا ينبغي للشخص أن يتعرض للبلاء، لأنه لا يستطيع لا يدري ماذا يحدث له، لأن هؤلاء سحرة عندهم سحر وعندهم شياطين يغون الناس، فتظن أنك إذا واجهتهم ترد عليه فيردونك إليه، كما سبق لنا عمران بن هطان اسمه الخارجي هذا كان من أهل السنة، فكانت له بنت عم واعتقدت الرأي الخوارج، فقال زوجونها حتى أردها إلى السنة، فإذا هي ردت إلى مذهبها، فصار من أكابر الخوارج، وكان يغم الصحابة عليهم ويمدح برحمان جمادات الشيطان. وهكذا يعني الإنسان لا يستطيع أن يقوم بما تضمره نفسه عند مواجهة هؤلاء المضللين المشعوذين السحرة مثل فرعون ومثل شيطان الدجال. وهكذا يعني ينبغي كل زمان إذا سمعت بأهل البدع الأولى الابتعاد عنه، فإن ابتليت فاصبر ودافع لنيك وادعهم إن سمعوا، وإلا فالمفروض أنك لا تواجه مكروه هذا بلى تخلص منه أولا. فقال إياكم، وكان شكل هذا يرى رأي الخوارج لماذا؟ لأن يدعوهم إلى مذهبه، إياكم لأنه كان يعتقد مذهب الخوارج، ولما كان يلتفت شقيق هذا الذي نهي عن مجالسته هنا بشقيق بن سلمة أبي وائل التابعي الكبير المشهور، نبه على ذلك مصيبا بقوله وليس بأبي وائل، شقيق هذا وإن سمي شقيق لكن هناك شقيق أبو وائل من خيار التابعين الخضرمين، يعني أن شقيقا الذي حذر عن مجالسته أبو عبد الرحمن السلمي ليس هو شقيق بن سلمة أبا وائل، فإنه كان من خيار التابعين. وشكيك وهو شكيك سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا مخضرا هو، ولو في هذا الكتاب 76 حديثا، قال في التقريب ثقة مخضرم مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله 100 سنة انتهى. يعني الشاهد هنا أو المقصود الغرض في الباب وهو الكشف عما عيب رواة الحديث، لأن هؤلاء من جملة ما يلبسون على الناس أنهم يرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من جلس إليه محدثونه بأباطل، فلذلك قال لا تجالسوا لأنكم إذا جالستموهم تسمعون أحاديثهم، فحذروا عنهم وبينوا وكشفوا عن معايبه. وإن كان يقول لا إله إلا الله وصل صلاة خلف هذا، لكن ما يغني عن كشف معايبه، ولا يسمى ذلك غيبة لأن هذا دفاع عن السنة عن الحق، فواجب على من عرف ذلك أن يقوم به، وليس الغيبة مثلا يقول أنا إذا تكلمت عن فلان فإنه يكون غيبة، لا يكون غيبة، بل يكون واجبا عليك لمن لا يعرفه أن تبين حاله، ولا يكون غيبة بل واجب عليك، ولا يكون غيبة لأن هذه مصالح دينية. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة أول الكتاب، حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه كان يؤمن بالرجعة. أولا رجال الإسناد اثنان، أبو غسان محمد بن عمرو الرازي هو محمد بن عمرو بن زكر بن سالم وقال مالك بن الحباب التميمي العدوي أبو غسان الرازي الطيارسي المعروف بزنيج بن الزاي فتنه مصغرا، وهذا أول معلي ذكري ولو في صحيح مسلم 4 أحاديث. قال في التقريب في قطمنا 10 تنبيهات، الأول قول أبو غسان هو بفتح غين معجمة وتشديد السين مهملة المسموع في كتب المحدثين، ورواياتهم غسان غير مصري غير مصروف غسان غير مصري، وذكره ابن فارس في المجمل وغيره من أهل اللغة في باب غسن وفي باب غسس، النون أصرية ذكروا في باب غسن، يعني من قاعدة المعاجم اللغة أنهم يعتمدون على الحروف الأصول فيجعلون الباب على الحرف الأصلي والفصل على أخير الحرف الأصلي والفصل على أول الحرف الأصلي، ومع ذلك من الزوائد ما يعتبرونها، وهذا هو المعجم الذي مشى عليه صاحب العين وبعده الجوهري وبعده كذا، هؤلاء يمشون على هذا ضرب يذكرونه في باب الباء وفصل الضاد. لماذا؟ السبب في ذلك أنهم يعني عندما يترجمون أو عندما يشرحون الكلمة الغريبة الكلمة اللغوية يعني يعتنون عناية شديدة بقصائد بأشعار العرب، وأشعار العرب تعتمد على القوافي، وقوافيها إما تكون لامية أو ميمية أو نونية أو ما كذا، والقوافي الروي حرف الروي لا يكون لا بد أن يكون إلا حرف الأصلية. فاعتمادا على هذا جعلوا معجم اللغة بالعكس بأخير الحروف، لأن أخير القصيدة فيه هكذا. فبناء والكلام المنصور كذلك أيضا شرحوا بهذا، فبعضهم غير ذلك. فلن جاء صاحب الفيومي وهو معاصر تقريبا لصاحب اللسان كان العرب وقاموس المحيط، هؤلاء جروا على مجرى جوهري في الصحاح وغيره بهذا الأسلوب، فجاءوا هؤلاء فعكسوه لأنه أسهل للطالب، فجعلوا في أول حروف. مثلا في مصباح بن نور ضرب يذكر في باب الضاد وفصل الباء بالعكس يعني من أول الحروف، وما يعني ينظرون إلى القصائد ومن القصائد. فبسبب ذلك بعضهم عامل متأخرين، بعض الناس عامل لقاموس المحيط كتابا مقلوبا ترتيب القاموس، ترتيب القاموس مرتب هو، لكن يريد بذلك أنه على الطبيعة كل من أراد أن يفتح كلمة يأخذ أول حرف ويدخل عليه، وأما القاموس فهو معمول على آخر الكلمة على آخر الحروف، الباب آخر الحروف والفصل أول الحروف، وهكذا كان يعملون. فرتبوه ترتيب على الباء على أول الحروف، وأنا على كل حال ما يبعدني. والمهم أن هذا أسهل أيسر متناول المبتدئين كونهم بالحروف المرتبة هذه، حتى الصحة اختاروا الصحة هذه الصغيرة هي معمولة على هذا لأنها مختصر لفعل الجوهري، لكن الآن المتأخرون جاءوا ورتبوها على ترتيب أوائل الحروف تسهيلا على الناس، وكل عائله جاء في نظره ما يبعد. لكن مشكلة أن هذه الترتيبات ربما لا نثق بها لأنها عمل متأخرة، فربما يحذفون بعض الكلمات أو تصحيفاتهم يخشى عليه. قال ماذا قال؟ المهم الشاهد من هذا أن أصحاب المعاجم غسان ذكروه في غسنة، وهذا معناه أنهم اعتبروا النون أصلية، وعلى هذا فيكون منصرفا، لأن النون أصلية ليست زائدة وإنما فعال، غسان فعال، الألف هي الزائدة فقط. طيب، وذكروه مرة ثانية قبل هذا في غساسة أي في باب السين مع فصل غير، وعلى هذا فتكون النون زائدة فيمنع من الصرف، وهكذا كل الأسماء التي جاءت يعني بهذا المعنى كعفان كعفان وحسان وحيان، هذه الأسماء كلها لها وجهتان عند النحاة، تصرف ولا تصرف، حسان حسان، حيان حيان، عفان عفان، وغسان غسان، هذا أي حسان إذا اعتبرنا أنه مأخوذ من الحسي أو من الحسي فهو غير منصرف حسان، وإذا اعتبرناه مشتقا من الحسني فهو منصرف، وكذلك عفان إذا اعتبرناه مشتقا من العفني النون أصلية يكون منصرف عفان، وإذا اعتبرناه مأخوذا من العفة فيكون غير منصرف لأن النون الألف مزيدتان الألف العالمية وزيادة الألف والنون يمنع من الصرف، وهكذا كل وحيان كذلك إذا كان من الحي والموت فيكون منصرفا حيان، وإذا كان من الحي أو الحياة فهذا يكون غير منصرف لهذا المعنى. فيقول هنا ذكروا وروايات في باب غسنة وفي باب غسسة، وهذا تصريح بأنه يجوز صرفه وترك صرفه، فمن جعل النون أصلا صرفه ومن جعل زائدة لن يصرفه. قاله النووي. الثاني قوله الرازي نسبة للزاي، نسبة للري، مدينة كبيرة مشهورة من بلاد الديلم بين قومس والجبال، وألحقوا الزاية في النساء تخفيفا يا رازي. قاله في الأنساب كل باب جرير الثاني جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي بعد الري. وهذا تقدم وشرح الأثر عن محمد بن عمرو بن الرازي أنه قال سمعت جريرا أي بن عبد الحميد يقول لقيت بفسرقاء لقيت ما تقول لقيته، فهذا هو المشهور الآن ها لقيته إلا على لغتي طيب أو بني عامر، فإنهم يفتحون كلما كان من باب فاعل ناقصا عندهم لغته معكدة فنية يقولون فنى يفنى، وحتى مغير الصيغة هجية يقولون هدى فنية راضية يقولون رضا. وعلى هذه اللغة لو قلنا لقيته يمشي، لكن ما أظن أن القائل لقيته يعرف هذه اللغة فضلا عن يستعملها. ولذلك أنا إذا قرأ الطالب أمامي وقرأ كلمة هي صواب في لغة يعني غير مشهورة ولا يعرفها أرد عليه، لماذا؟ لأنه ما قرأها اعتمادا على تلك اللغة وإنما قرأها لحنا، فإذا نقول إيه؟ نقول هذا لحن. ولو ناقشني لقلت هذا صواب لأنه لا يعرف تلك اللغة، فإذا لم يعرفها ولم يعتمد عليها هو لحن، هذا لحن يعتبره لحن. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال القدوات ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة. ما هما قاضيان في النار؟ قاضي عرف الحق ثم جار ما عدل عنه هذا في النار، وقاضي جهل الحق وحكم بالحق وهو جاهل كان في النار. هو هل أصاب ولا ما أصاب؟ أصاب في الحقيقة الواقع وأصاب حكم بالحق، لكنه دخل النار بماذا؟ لأنه معتمد على الحق إذا معتمد على هواه، فإذا كان كذلك يكون أهل النار مع أنه قضى بالحق. لا بد أن يكون عن علم مبصرة. إذا لحن في كلمة وهو لا يعرف تلك اللغة سواء كان مرفوع أو مجرور منصوب أنا أقول له لا لحن لحن. وقال وإذا قال لي لا هذا في لغة فلان أعرف أنه عنده يعني بهذا ذوق وأتركه. قال ماذا يا مشايخ؟ لقيته. قالوا لقيته لقيت جابر بن يزيد الجعفي منصوب إلى جعفي قبيلة جعفي بن سعد العشيرة من مذعي. قال في اللي. وجابر هذا هو جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي أبو عبد الله، وقالوا أبو يزيد الكوفي روى عن أبي الطفيل ما شاء الله لقي صحابيا وأبي الضحى وعكرمة وغيرهم، روى عن صحابته والثوري والإسرائي والحسن بن حي والشريك ومسار ومعمر إلى آخره، ولكنه ضل أخيرا. أولا كان من أهل السنة ثم يعني تشيع فضل بعضا. قال فلم أكتب عنه أي لم أكتب حديثا عنه، ثم عدل عدم كتابتي عنه بقوله كان يؤمن بالرجعة أي لأنه كان يؤمن بالرجعة. هذه الجملة تسمى جملة مستأنفة استئنافا بيانية. هناك استئناف نحوي واستئناف بياني. استئناف النحوي ما لا طالب له بمحله من الكلام السابق هذا يسمى استئناف، كل ما لا يطلبه ما سبقه سمى استئناف نحوي. وأما الاستئناف البياني فلا بد أن يكون جوابا وقع عن سؤال مقدر. فكأنهم قالوا له لماذا لم تكتب عنه؟ فأجاب بقوله يؤمن كان يؤمن بالرجعة. إذن كل جملة وقعت جوابا عن سؤال مقدر هذه تسمى إيه؟ مستأنف. جملة مستأنفة استئنافا إيه؟ استئنافا بيانيا. وفي الحقيقة استئناف النحوي أيضا يشملها اشملت داخلة، هي أخص من ذاك لأن ذاك لا يشترط في هذا. قال يؤمن بالرجعة، يؤمن بالرجعة علي من أوهام أو من خيالات مفاسدة الشيعة يظنون أن علي لم يموت. عبد الرحمن المنجم يقولون كأنه كعيسى، عيسى لما أراد اليهود أن يقتلوه قتلوا صاحبهم وصلبوه ها؟ وأما عيسى فرفعه الله إلى السماء. هذا هو الذي يؤمن به هو الذي في كتاب الله وفي الأحاديث الصحيحة. فيقولون علي مثله. ومن شبهات من عندهم حديث مكذوب أو موضوع يقولون يوما قال علي قال يعني جاءت او النبي صلى الله عليه وسلم كذا صحابه تم اسمع الصحابه امامه او على الراس تقول فاعطاه عليا فكان الا رايتم عليا في السحاب في السحاب معناه يعني يمزح يقول في السحاب المراد ايه هو هذه فاخذت الشيء هذا اول احضر هذه ما يصنع ما الحصل فاخذوا هذا فقالوا اما رايتم عليا في السحاب معناه ما احد يقتله اذا هو محمول على السحاب الان ها موجود في السحاب ويقولون هذا الرعد هذا صوته وسوف ينادي حينما يخرج مهدي يقول في السحاب سوف ينادي علي بأن فلانا هو الذي الموعود به مهدي من ذريته فاتبعوه فإذا قال هذا نخرج معه هكذا مزاعمهم باطلا فإذا ماذا فأهل السنة يعني هذه المضاحك كل من يتكلم يعني خزاع بلاد يعني يبتعدون عنه فقال لقيته ولم أكتب عنه كان أولا يكتبون عنه لكنه بعد أن دخل هذه الفكرة الفاسدة أعرضوا عنه قال لأنه كان من الرجل السفيه صفح عمله وضلل رأيه وخالف السنة فلأهل السنة والجماعة فلذلك لم أكتب عنه يؤمن بالرجعة لأنه كان يؤمن بالرجعة وهي الفتح الراء قال أزاري وغيره لا يجوز فيها إلا الفتح رجعة وأما رجعة المرأة المطلقة ففيها لغتان الكسر والفتح رجعة رجعة وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وحكي في هذه الرجعة التي كان يؤمن بها جابر الكسر أيضا رجعة رجعة ومعنى إيمان بالرجعة هو ما تقوله الرافضة وتعتقده بزعمها الباطل أن علي رضي الله عنه في السحاب فلا نخرج مع من يخرج من ولده حتى ينادي من السماء أن يخرجوا معه وهذا نوع من أباطلهم وعظيم من جهالاتهم اللائقة بأذهانهم السخيفة هذا يليق بالعقول السخيفة وعقولهم الواهية وقال قاضي أيضا وأما الطائفة السبئية والأخرى المعروفة بالناصية فيدعون أن علي لم يمت وأنه سيخرج فيملؤها عدلا كما ملئت نفسه ما هو مهدي علي سيرجع مثل عيسى وقال ابن سبأ للذي جاء بنعي علي رضي الله عنه يعني لما قتل علي قتله عبد الرحمن المجل في كوفة جاءوا وأخبروه بذلك فقال لو جئتنا بدماغه في 90 صرة لعلمنا أنه لا يموت حتى يسوق العرب بعصا لو جئتني برأسه ورأيته أمامي مذبوح ما وصلت بذلك إلى هذا الحد الله أستعان الله أستعان إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل لا حول ولا قوة إلا بالله يقول يراه مذبوحا مقتولا ثم يقول أنا موصل بك عالم سيأتي ويسوق العرب بعصا الله أستعان فذكر ذلك لابن عباس فماذا قال فقال لو علمنا ما زوجنا نساءه لا تقولنا هذا الذي يقوله لو كنا علمنا بهذا اصلا نساؤه ما يتزوجنا وماله ولا يتزوجنا حي عباس اجاني وافاني الله المستعان وهكذا كان عقول هؤلاء الله المستعان أضرب من الأنعام قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول الكتاب حدثنا حسن بن حلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسار قال حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما حدث ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ادعو بهذا الدعاء اللهم اصلح إن قلوب العباد بين إصبع الأصابع قلبك تشاء اللهم اصلح هذا كان قبل أن يصل في هذه الأفكار الفاسدة من أهل السنة والجماعة ومحدثا وكانوا يأخذون من الحديث لكن لما سول على الشيطان وترك يعني منهج أهل السنة والجماعة قال خلاص يعني ما نقول عنه يقول الحسن الحلواني هذا حسن ابن علي ابن محمد الهذلي أبو علي الخلاب الحبيب الثقة تقدم يحيى بن آدم بن سليمان أموي مولاهم أبو زكريا الكوفي الحفيظ الثابت تقدم يسعى من كتاب أيضا هذا تقدم إمام شرح الحديث عن يحيى بن آدم أنه قال حدثنا مسار قال حدثنا جابر بن يزيد الجعفي المذكور في الأثر الثاني قبل أن يحدث ما هو قبل أن يحدث وبضم أول وسكون ثانيه وكسر ثالثه من الإحداث أي قبل أن يبتدع عقيدته الباطلة ونحلته العاطلة هذا هو المقصود قبل أن يحدث هذا غلط لا تقرأ هكذا وقبل أن يحدث له معنى يعني إحداث البول الغائب وليس مراد هنا، إنما الإحداث إحداث الرأي الباطل والمعتقد العاطل، هذا هو المراد. قبل أن يحدث هذه النحلة الزائغة كان حدثنا، معنى ذلك أنهم كانوا ما شاء الله يحدثهم بالحديث ويأخذون عنه قبل أن يحدث. وأراد مسعر رحمه الله تعالى بهذا أن جابرا كان مستقيما على السنة فكانوا يأخذون عنه الحديث في تلك الحال، ثم لما تحول إلى اعتقاده الباطل وهو ما سبق أنه كان ابن بالرجعة تركوا حديثه. قال رحمه الله تعالى قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول كتاب، وحدثني سلامة بن شبيب قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر، فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس، فقيل له ما أظهر؟ قال الإيمان بالرجعة. وليس هذه ثلاثة، سلامة بن شبيب النيسابوري وأبو عبد الرحمن الإسماعيلي ونزيل مكة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب وأربعون حديثا، قال في التقريب في كتب من كبار الحديث عشرة. الثاني الحميد وعبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة بن عبد الله بن حميد بن نصر بن حارث، وهذا أول شيخ بدأ به البخاري بصحيحه حديث الأعمار بن نيات، ولو في هذا الكتاب كم؟ ولو في هذا الكتاب روى عنه البخاري 75 حديثا يقول لك، ولو في هذا الكتاب ماذا؟ ما كتب هنا؟ الظاهر أنه ليس له إلا هذا. رواه 79 حديثا، والظاهر أنه وهو أيضا يروي عنه بواسطة، أما البخاري يروي عنه مباشرة. قال الثالث سفيان بن عيينة الإمام المشهور شرح الأثر عن عبد الله بن الزبير الحميدي أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة قال كان الناس أهل الحديث يحملون عن جابر، كان الناس، وأما سائر الناس لا زالوا يأخذون عنه حتى يموت، لأن الناس منقسمون إلى قسمين، أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم المحدثون، فهؤلاء أعرضوا عنه، وأما سائر الناس الشيعة والرافضة إلى آخره ما شاء الله، هو إمام كان في أهل السنة، فلما ضل اعتقدوا عليه اعتقاد عظيم يأخذون عنه، لأنهم يرون أنه كان إماما هناك، فجاء يعني لأمر ما، فظنوا أنه عنده ما شاء الله خير عظيم، وإذا هو شر عظيم. قال يحملون عن جابر أن يرون حديثه قبل أن يظهر ما أظهر، قبل أن يظهر الذي أظهره، فلما أظهر ما أظهر استعمه الناس في حديثه أي بالكذب فيما يحدث به، وتركه بعض الناس أي ترك الرواية عنه، فقيل له أي لسفيان وما أظهر؟ أي شيء أظهر؟ قال الإيمان بالرجعة، بنص الإيمان على أنه مفعول لجهل مقدر، دل على أظهر الإيمان برجوع علي رضي الله عنه، ويحتمل رفع الإيمان على أنه خبر لمبتدع محظوظ أي هو الإيمان بالرجعة. وعن رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول كتاب، وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمع الجراح بن مليح يقول سمعت جابرا يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها من أكاذبا. حسن الحلواني تقدم، أبو يحيى الحماني عبد الحميد اسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني حمان أبو يحيى الكوفي ولقبه بشمين، قالوا له كذا، هذا أول محل ذكره، ومسلم في مقدمة هنا فقط. وقال التقريب صدوق أخته ورمي بالعجامة التاسعة، تنبي قول الحمان بكسر فتشديد ميم نسبة إلى حمان بطن من همدان. قال ماذا؟ قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان عقبة، وهذا أبو عمرو الكوفي، وهذا أول محل ذكره، وفي التقريب صدوق ربما قال من التاسعة. قال ولو في صحيح مسلم حديث واحد برق كذا نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أخوه هو سفيان بن عقبة، أخوه من هو؟ سفيان بن عقبة الصوائي الكوفي، روى عن الثوري والجراح بن مليح، ولو في هذا العدد اللي روى له مسلم هنا فقط والأربعة أصحاب السنن يعني. الخامس الجراح بن مليح، هذا والد وكيع بن عدي بن فرس ابن جمحة ابن سفيان ابن حمحمة ابن سفيان ابن الحارث ابن عمرو بن عبيد ابن رؤاس، وهذا والد وكيع، قال في التقريب صدوق من السابعة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولو في صحيح مسلم حديث واحد برقم 663 إن لك ما احتسب. الشهر الآخر عن أبي أيان المعنية أنه قال حدثنا قيصة بن عقبة وأخوه سفيان بن عقبة أنه ما سمع الجراح بن مليح يقول سمعت جابرا جعفي يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن رجل واحد. 70,000 حديث يعني معناه أبو جعفر ما يحدث إلا جابر بن جعفر، ومن كبير هذا 70,000 حديث عن رجل واحد وما حدث بها يخفيها لأنها باطل يخفيها حتى يجد أصحابه، فإذا وجدهم ما شاء الله يحدثهم من تلك الخزائن. وأما أهل السنة والجماعة محرومين ولا أولئك ما يفهمون ولا كذا ويتركون. فيقول 70,000 حديث، وسيأتينا في بعض الرواية قال 50,000 حديث، ويوما ما حدث في حديث فقال هذا من 50,000 من الخزائن يعني هو كذب أصلا. هذا 70,000 حديث هو محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب العشري محمد الباكر هذا، وهذا أول ما عندي ذكره. ولو في صحيح مسلم 19 حديثا وقال في التقريب في قطن فأضل من الرابعة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها مرفوعة. وغرض الجراح بهذا الكلام تكذيب جابر بن جعد بدعواه أنه سمع من أبي جعفر 70,000 حديث مرفوع، وذلك أن روايته هذا العديد الكبير عن شخص واحد وإن كان ممكنا عقلا ممكن، لكن ما جرى هذا، ما جرى هذا. أبو هريرة مع ليل نهار ليل نهار مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنوات الأربعة أخذ منه وكل ما يقل عنه بالتكرار 5,000 وكم هو 70,000 ما بعض هذا يعني معناه وإن جاز عقلا ذلك لكنه ليس ممكن عدد، لكنه متهم بذلك بأدلة أخرى تبين كذبه، ومنها قوله الآتي ما حدثت منها بشيء، إذ يدل على أنه كان يخفيها من الناس تقية أليدينهم لكونها من المنكرات التي تشيعها الرافضة لعلي رضي الله تعالى عنه وأهل بيته. فإن قلت الجراح ضعيف فكيف سجل مسلم هنا؟ قلت لم يحتج به أصالة، وإنما أتى بمتابعة واستشهادا على ثبوت كذب جابر بن جعفي، فقد ثبت ذلك ما ساقه من الأسانيد الماضية والتالية، فيكون الجراح متابعا لهم. الله تعالى أعلم والصواب إليه المرجع والمعنى. قال المصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول كتاب، وحدثني حجاج بن الشاعر، حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر أو قال سمعت جابرا يقول إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء. قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من 50,000، هذا هي من الخزائن. هذا رجال هذا الإسناد ثلاثة، حجاج بن الشاعر تقدم لنا أنه حجاج بن يوسف الثقفي البغدادي ثقة الحافظ، وإنما يقول حجاج بن الشاعر ويروي عنه مسلم كثيرا وكذلك يروي عنه أبو داود، لكن مسلم يقول حجاج بن الشاعر وأبو داود يقول حجاج بن أبي يعقوب، وكلاهما تحاشيا حجاج بن حجاج هو، لماذا حجاج بن يوسف هو حجاج بن يوسف بن حجاج، فلماذا لا يقول حجاج بن يوسف؟ لأنه مشابه قبيلة واسما واسم أبي وفي مع حجاج الأمير المعروف الجائر، فلأن يلتفت به يعني يجعلون اسمه يصفونه باسم الأخرى حجاج بن الشاعر، لأن أباه يوسف كان لازم أبا نواس الشاعر المعروف فتعلم من الشعر فقيل له الشاعر حجاج بن الشاعر، وأبو يعقوب كذلك أيضا هو قرية يوسف حجاج بن أبي يعقوب أو حجاج بن الشاعر، تقدم هذا. قال الثاني أحمد بن يونس، وأحمد بن عبد الله بن يونس التميمي الأربوعي نسب لجدي في قصر حافظ من كبار العشرة. الثالث زهير بن معاوية بن حديج بن الروحين بن زهير بن خيثمة الجعفي الكوفي سفر الجزيرة، وهذا أول محل ذكره. ولو في هذا الكتاب 89 حديثا، وقال في التقريب في قصر ثبت إلا أن سماعه من أبي إسحاق في آخرة من السابعة. وشرح الأثر واضح ولا تنادي بينه وبين قول المادة 70,000 حديث، لأن العدد لا مفهوم له، يعني العدد لا مفهوم له، ولذلك قول 70-50 كلهم المراد به ما يترتب عليه من كونه كذابا، يعني ظهر كذيب في مثل هذا، يكون عنده 70,000-50,000 حديث ولا يحدثه للناس يظن به يبخل به، ما السبب؟ لأنها كذب، وربما لا يكون عنده 6 حديث ولا 6 حديث. يعني فإذا كان كذلك المراد والغرض منه التوصل إلى ثبوت كذب جابر بن يزيد الجعفي. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه أول كتاب وحدثني إبراهيم بن خالد يشكري قال سمعت أبا الوليد يقول سمعت سلام بن أبي مطيعين يقول سمعت جابر النجوعي يقول عندي 50,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء. يقول إيه إبراهيم بن خالد يشكري هذا أول محل ذكري. قال في التقريب له أبو ثور وأنزل ذلك ابن خلفون وهو من 11. قلت أبو ثور هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيه صاحب الشافعي في 12 مات سنة 240. الثاني أبو الوليد هشام بن عبد الملك الباهلي بن مرام الطيالسي البصري وحافظ الإمام الحجة حتى وقت التاسعة وهو ثقة ثبت ولو في صحيح مسلم 9 أحاديث. الثالث سلام بن أبي مطيع واسمه سعد أبو مطيع اسمه سعد سلام بن سعد الخزاعي مولاه أبو سعيد البصري وهذا أول معاد ذكره وله في هذا الكتاب قلت هنا وله حديث عيسان غرائب وأفراده وعد من خطباء أهل البصرة وعقلائهم وكان كثير الحج ومات في طريق مكة ولم أرى أحد من المتقدمين نسبه إلى الضعف وأكثر ما فيه أن روايته عن قتادة فيها حديث ليس بمحفوظة وهو مع ذلك مع هذا كله لا بأس به. وقال ابن حبان كان سيء الأخذ لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. قال حاكم وانتوب إلى غفلتي وصلحت. كلام ابن حبان والحاكم هذا في سلام فيه نظر لا نظر لا يخضع لمخالفة ما فيه لما قاله أحمد وأبو حاتم وأبو داود وغيرهم ممن هم أعلم بهذا الشيء منهما. فالحق ما قاله عدي فيه وهو ما لخصه الحافظ في التقريب بقوله ثقة صاحب سنة في رواية عن قتادة ضعف من السعد. هذا قال مصنف والأثر هذا نفس الأثر المتقدم شرح واضح. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسنة المتصل أول كتاب وحدثني سلمة وشديدنا قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت رجلا سأل جابر عن قوله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى إذن لي أبي أو يحكم الله لي هو خير الحاكمين. هذا في سورة يوسف في قصة يوسف فسألوا عن هذه الآية فلن أبرح الأرض حتى إذن لي أبي أي علي بن أبي طالب يقول الذي في السرداب ينتظر أمر علي حتى يخرج للناس ويهديهم فلن أبرح الأرض حتى إذن لي أبي. ماذا قال لهم لما سألوا عن هذه الآية قال فقال جابر لم يجي تأويل هذه الآية هذه لسه. قال سفيان وكذب يكذب بهذا فقلنا لسفيان وما أراد بهذا فقال إن الرافضة تقول إن عليا في السعادة فلا نخرج معا ما خرج من ولده حتى ينادي منادي من السماء يريد عليا أنه ينادي خروجه مع فلان يقول جابر ففي كل عصر ومصر يأتي يقول أنا مهدي من كل من يدعي أنه مهدي لا نخرج معه إلا أن نسمع صوت علي من السحاب فيقول إن فلانا هو الذي تنتظرونه فخرج معه فإن ذلك نخرج وهذا لن يكون إلا في الساعة الله سبحانه هكذا أباطلهم. قال من السماء يريد علي أن ينادي يخرج مع فلان يقول جابر هذا تأويل هذه الآية وكذب هذا كذب. وكانت في إخوة يوسف عليه السلام إنما الآية في إخوة يوسف قال كبيرهم قال ذلك أخوهم لما أيسوا من يوسف عليه السلام في أخيهم هذا الذي أمسكه عنده فقالوا نرجع إلى أبينا ماذا نفعل فقال هذا أنا ما أرجع فلن أبرح الأرض وأرض مصر حتى إذن لي أبي. قال تعالى أبوه يعقوب في الشام حتى إذن لي أبي أو يحكم الله لي وخير الحاكمين بتخليص أخي هذا من يد هذا الملك فإن ذلك أنصره. هذا هو معنى معنى الآية مراد. ولكن هؤلاء يعني تأويلهم الآيات القرآنية معروفة أكاذيب كلها وسياق الآية ينفيها كل ما يقولونه ينزيها وهذا هو ايه المصيبة التي ابتلوا بها يحرفون الكلمة عن مواضعه هذا سنة اليهود. إنما هو في إخوة يوسف عليه السلام تنبيه تأويل الآية الكريمة هنا يقول لك ايه وحاصل ما أشار إليه جابر بكلامه هذا أن الرافضة تزعم أن هذه الآية نزلت في حق المهدي الذي وعد بخروجه في آخر الزمان ما أريد أيام ذاك حتى تنزيل الآية له. وهذه مغالطة منهم، فإن المهدي كان اسم رجل من أولاد الحسين وقد مات في ذلك الزمان، فزعموا أنه ما مات بل هو حي فر من أيدي الناس إلى غار سر من رأى. سر من رأى اسمه موضع أصلها هي لما بنها جعفر أبو جعفر منصور هذه المدينة، مدينة يعني بنها هو أنشأها. وسبب ذلك أن جيشه في بغداد لما ضايق أهل بغداد قالوا له يعني بكلمة واحدة، إما أن تخرج جيشك من بغداد وإما أن نحاربك حربا لا قبل لك به. فقال ما هو حربكم الذي تحاربون به؟ قالوا بسهام الليل ندعو الله تعالى أن يهلكك وجيشك. فقال لا لا، أما هذا فلا قبل لي. ففكر في الجيش سر مرة ومدينته هو، وهي أرض لكنه لما بنيت ما شاء الله صارت جميلة. فقال الناس سر من رأها، يعني معنى كل من رأها يفرح، فصار علما عليها سر من رأها. سر من رأها ويقال في النسبة يقول سام الرأي، هي سر من رأها. فهذه المدينة قال وقد مات من زعم أنه ما مات بل هو حي فر من أيدي الناس إلى غار سر من رأى، فسكت فيه ويقول لن نبرح الأرض أي لن نخرج من غار سر من رأى حتى يأذن لي أبي وهو علي رضي الله عنه لأنه أيضا فر من أيدي الناس وسكن في السحاب. من هو؟ علي. فإذا ناداني أن يخرج إليهم أخرجوا، وكذلك لو حكم الله لي بالخروج أخرجوا. فيقول هذا هو المهدي وهو علم المهدي المولود به في آخر الزمان يخرج بأمر علي رضي الله عنه أو بأمر الله تعالى من الغار، وهذا هو التأويل الذي أراده جابر بقوله لم يجي تأويل هذه الآية. وكذا في هذا الزعم الباطل فإنه خطير ضلالاتهم وعظيم جهالاتهم اللائق بأذان مستخيثة وعقولهم الواهية. فإن الآية جاء تأويلها في زمن يوسف عليه السلام كما قال سفيان رحمه الله تعالى، كانت الآية في إخوة يوسف عليه السلام ومضى تأويلها، ما تأتي بعد هذا. تنبي تأويل الآية الكريمة في قول فلن أبرح الأرض أي ألزمها ولا أبرح مقيما فيها، يقال براحة بريحة براحا وبروحا أزال، فإذا دخل النفي صار مثبتا. هذا هو يعني اللي في إخوة يوسف عليه السلام. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسنة المتصل لأول الكتاب وحدثني سلامة قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من 30,000 حديث، من 30,000 حديث ما أستحل أن أذكر منها شيئا وأن لي كذا وكذا، كلها أكاذيب. يقول إيه هنا؟ يقول لك حدثني سلامة تنبي قال أبو علي الغساني الجياني رحمه الله تعالى سقط ذكر سلامة ابن الشبيب بين مسلم وحميدي عند ابن معان، والصواب رواية جلوبي بإثباته، فإن مسلما لم يلقى الحميدية. قال أبو عبد الله بن حذاء أحد رواة كتاب مسلم سألت عبد الغني بن سعيد حار رواه مسلم عن الحميدية فقال لم أره إلا في هذا الموضع، وما أبعد ذلك ما يمكن أو يكون سقطها قبل الحميدية رجل. قال قاضي عياد وعبد الغني إنما رأى من مسلم نسخة من مهن فلذلك قال ما قال، ولم تكن نسخة الجلوبي دخلت مصر. قال وقد ذكر مسلم قبل هذا حدثنا سلمة قال حدثنا حميدي في حديث آخر كذا هو عند جميعهم، وصواب هنا أيضا إن شاء الله تعالى، يعني حدثنا سلمة بن شبيب فهو المطلوب. يقول ماذا قال؟ حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت جابرا الجعفي يحدث بنه من 30,000 حديث فأستحب أن أذكر منها شيئا وأن بكذا وكذا، ولو أعطوني ما أعطوني من الدنيا لا يمكنه أن أذكر. صلى الله وسلم وبارك على آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على حسنك ما تعود بيننا وبين معاصيك ومطاعتك ما تولى وارحم جنتك هناك كلمات وأغن بعينا وصاحب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا حيثنا اجعل الوارث منا جاسرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا في جهال الدنيا اغفر عنا ولا هم له عين ولا غاية روبتنا ولا أرسل لطعنا ولا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله.